كان قرين، فهل يمكن ظهور القرين عيانا بشكل حقيقي أو غيره؟ الله أعلم، يمكن أن يظهر الجني بصور مختلفة، هذا أمر مكتوب به. أما السؤال في القرين ما عندنا جواب، لأنه ما جاءنا شيء من هذا. الحقيقة أو خيال يعني يظهر بعد مقتل هذا الرجل، هذه خرافة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.